قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما زلنا أحبائي الكرام نتفيأ ظلال سورة آل عمران وقد وصلنا فيها إلى قول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه الآية أيها الأحبة واسطة العقد في نقاش هؤلاء النصارى الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في دينه وما يدعو إليه من التوحيد ولذلك جاءت هذه الآية لتقرر هذه العقيدة العظيمة عقيدة التوحيد بكل يسر ووضوح وسهولة يفهمها كل أحد العامي والعالم والأعرابي والجاهل والذكر والأنثى وكل إنسان على مختلف مستويات إدراكهم وفهمهم وعقولهم بهذا الوضوح العظيم قل يا أهل الكتاب تعالوا وتأملوا معي أحبة الكرام كيف أنها افتتحت بقوله قل للاهتمام بها والعناية بأمرها وأنا أقول هذه الكلمة تأتي غالبا مع الآيات التي يكون يراد تأكيدها والعناية بها وبمضمونها قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل يا أيها الكافرون هنا قل يا أهل الكتاب تعالوا بكل رفق ولين إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فالدعوة التي ندعوكم إليها والتي اختلفنا حولها هي في أعظم قضية وفي الوقت ذاته في أوضح أمر وهي عبادة الله وحده وألا يشرك معه أحد سواه ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولاحظوا كلمة شيئا نكرة في سياق النفي لا نشرك شيئا أي شيء قال الله عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أي فإن تتولوا وتعرضوا وتدبروا ولا تقبلوا منا ذلك فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه هي البداية لبرنامجنا أو حلقتنا في هذا اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم ونبقى مع الشيخين الفاضلين الكريمين الشيخ الدكتور مساعد الطيار الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري ولعلنا نبدأ بالشيخ الدكتور عبد الرحمن ليفيدنا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني إشارة لما تفضلت بها يا دكتور محمد في قوله قل يا أهل الكتاب لفت نظري ما أدري تشاركني يا دكتور مساعد في هذا اللفتة وهي أن هناك تأدب في الخطاب مع المخالفين نعم في النداء لهم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب هناك يعني أدب واضح سبحان الله في التأدب والتلطف بالمخالف صحيح في النداء له بوصف يحبه لأن أهل الكتاب يحبون هذا الوصف له صحيح عندما تقول لهم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب كأنك تكرمهم بهذا وخصوصا في وقت الجدال في وقت الجدال حتى يقبل منك حجتك وبيانك أدعوه بأحب الأسماء إليه لكن لو قلت يا مشرك نعم يا أيها اليهودي أو يا غبي أو يا غبي مثلا نعم صحيح. لا شك أنه سيقفل عقله أمام تفضل بالضبط ما كانت حجتك قوية نعم نعم أريد أن أتوقف مع قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية التي تفضلتم بالحديث عنها دكتور محمد، وهي قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. المفسرون يقولون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد سبق موسى عليه الصلاة والسلام وسبق عيسى، هذا بإجماع المؤرخين، بإجماع المؤرخين حتى هم يعرفون هذا. نعم. اليهود يقولون أن إبراهيم كان يهوديا. طيب كيف يكون يهوديا وهو سابق على اليهود كلهم؟ جميل. والنصارى يقولون أن إبراهيم كان نصرانيا. نعم. فالمفسرون يقولون إن الله سبحانه وتعالى يلوم اليهود والنصارى الذين ينسبون إبراهيم إليهم، وهو ما كان يهوديا ولا كان نصرانيا، لأن التوراة والإنجيل أو اليهودية والنصرانية ما كانت إلا من بعده. فكأنه يفهم من كلام بعض المفسرين أن موسى كان يهوديا وأن عيسى كان نصرانيا، لأن التوراة والإنجيل نزلت في زمن كل واحد منهما. وهذا فهم غير صحيح. فموسى عليه الصلاة والسلام ما كان يهوديا، كان مسلما، كان مسلما. وعيسى عليه الصلاة والسلام ما كان نصرانيا، كان مسلما. نعم. والنصرانية المحرفة التي نشأت بعد عيسى عليه الصلاة والسلام ليس عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينتسب إليها بحال، لا شك. نعم. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا يدعون إلى الإسلام. نعم. وإلى الحنيفية، هذا حق. فالعتاب هنا للنصارى ولليهود هو أنهم كانوا يزعمون أن إبراهيم لم يكن موحدا، وإنما كان على الديانة المحرفة التي يدينون بها هم. وليس مقصود من أنه لم تأتي بعده أنها أتت التوراة والإنجيل بعدنا مسألة زمنية فقط، لا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم، نوح، إدريس، كلهم يدعون إلى ما يدعو إليه موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد. وكل نبي يأتي فيقول مصدقا لما بين يدي، مصدقا لما بين يدي من أصول الاعتقاد. ولذلك أنا أريد أن أنبه إلى أن اللوم الذي ينصب على النصارى هنا في هذه الآيات هو أنهم يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موحدا يدعو إلى الحنيفية، ولكنهم يخالفون ما يعلمون ويزعمون أنه كان يهوديا وأنه كان نصرانيا. طبعا يستفاد من هذه الآية فائدة في المناظرة، أن الإنسان لا يحاسب ولا على أشياء حدثت بعده، حتى في المسائل العلمية الآن. نعم. الآن عندما تتحدث عن النسخ مثلا، النسخ عند السلف عند الصحابة والتابعين له معنى. نعم. أوسع من المعنى الذي عند المتأخرين. نعم صحيح. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. هنا قال ابن عباس هذه منسوخة. نعم. في قوله: إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا. نعم. هذا الاستثناء كان يسميه السلف نسخا. نعم. ولكن يأتي أحدهم فيقول: وقد أخطأ ابن عباس رضي الله عنه، حاسبه على مصطلح جاء بعده. نعم. لأن النسخ عند المتأخرين هو رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر متراخ عنه. نعم. بخطاب متراخ عنه. هذا هو المعنى الاصطلاحي للنسخ عند المتأخرين، لكن المتقدمين لهم معنى أوسع، يدخلون في النسخ الاستثناء تخصيص. والتخصيص. نعم. والتقييد. نعم. فمن الخطأ أنك تحاسبه إلى مصطلح نشأ بعده. نعم. بدليل أيضا قوله هنا: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. من بعده. أفلا تعقلون، دل على أن هذا التصرف تصرف مخالف حتى للعقل والمنطق. نعم. نعم. في قوله أفلا تعقلون يعني نلاحظ سبحان الله أن القرآن دائما يؤكد على استعمال العقل والتفكر والنظر، وأن الإنسان لا يقتصر على ما وجد عليه الناس أو ما عهد عليه مثلا من حوله ويكتفي بذلك. حرك عقلك يا أخي. صحيح. إذا كنت تدعي أن إبراهيم كان يهوديا، فبمجرد أي حركة عقلية ستعلم أن إبراهيم متقدم على اليهودية بقرون. صحيح. بقرون متطاولة. يعني أين عقولكم؟ وهذه نقولها لأمة الإسلام أيضا في كل ما يدعى أو يختلف عليه من المسائل. يا جماعة، لو حركتم عقولكم أدنى تحريك لعرفتم أن هذا الذي تدعون إليه باطل. مثلا عبادة القبور، تصور هذا الطواف وهذا التعظيم وهذا السجود. إذا قال واحد: نحن لا نعظمها وإنما نعظم الله. طيب يا أخي، ماذا فعلت هنا أنت الآن؟ ما هي صور التعظيم التي تزيد على هذا عندما تفعلها لهذا المقبور وتتوسل إليه وتقول: يا فلان أنقذني، يا فلان أغثني، يا فلان استجب دعائي، أعطني الولد، إلى آخره؟ ماذا بقيت لله سبحانه وتعالى؟ أفلا تعقلون. صحيح. كل من يشرك بالله سبحانه وتعالى تلاحظ أنها مسألة مشتركة أنهم يعطلون عقولهم لا شك. صحيح. ويحكمون أهواءهم. نعم. بس في ملحظ أبو عبد الله ذكر أن دين الأنبياء الإسلام، فقد السامع حينما يسمع هذا يظن أنه نقول الإسلام، الإسلام التفصيلي اللي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته. نعم، يجب نفرق بين الشريعة. نعم. أن تفاصيل الشريعة، كل نبي من الأنبياء له تفاصيل شريعة. نعم صحيح. ولكن كل إن جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. نعم. ولكن الدين العام لكل الأنبياء هو الإسلام. قال هو سماكم المسلمين. نعم. سماكم المسلمين من أول التاريخ إلى اليوم. نعم. هؤلاء كلهم، كل من آمن بالتوحيد وعظم الله سبحانه وتعالى وعبده وحده. نعم. فهو مسلم. لكن لاحظ طبعا والآية تدل على هذا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فدل على أن الإسلام هو وخلاف الشرك. نعم. وخلاف الشرك. نعم. تفضل لكم ساعة. قوله سبحانه وتعالى لما قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، أتبعه بقوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني هذه تتمة لبداية المحاجة معهم في إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام تدعيه الطوائف الثلاث، اليهودية والنصرانية والإسلام. فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا من هم أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه. فهل اليهود اتبعوه؟ نقول لا، لأنه وجد عندهم مخالفات كثيرة لدين إبراهيم الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فإبراهيم عليه السلام في هذا الوصف أنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فأي مخالفة لهذه الأوصاف فإنها تدل على أن من تعطاها فليس من إبراهيم في شيء. واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. فإذن أشركوا مع الله سبحانه وتعالى. فالذين هم أولى بإبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوه حق اتباعه. ومن أعظم من اتبعوا حق اتباعه أنبياء بني إسرائيل من أحفاده. نعم. بدءا من إسحاق وكذلك إسماعيل، ثم نسل نعم نسل إسحاق عليه الصلاة والسلام يعقوب ويوسف، ثم من جاء بعدهم موسى إلى أن ختموا بعيسى. ومحمد صلى الله عليه وسلم نص عليه قال وهذا النبي، مع أنه صلى الله عليه وسلم ممن اتبعه، فهذا كأنه خصيص نعم بعد العام فذكر تشريفا له. وقدم على الذين آمنوا معه أيضا من باب تشريفه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال والذين آمنوا أيضا هم ممن اتبع إبراهيم. فبدأ بعموم الذين اتبعوه، ثم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مقدما محمد صلى الله عليه وسلم على أمته، ثم ختم بقوله والله ولي المؤمنين. وهذه كما سبق هي من باب الإظهار في مقام الإضمار. الإضمار. الإضمار. لو قال والله وليهم لصح من جهة المعنى، لكن لما قال والله ولي المؤمنين كأنه أراد أن ينبه على أن هؤلاء هم المؤمنون حقا، وأن إبراهيم أيضا من المؤمنين. أي نعم. ولهذا من ذكر في الآية فإنه مقصود أصلا، ومن عدا مذكور مقصود تبعا. ولهذا كانوا قالوا والله ولي المؤمنين، كان في إشارة لأن إبراهيم من المؤمنين من أولياء الله سبحانه وتعالى، ثم يدخل فيه من كان معه من اتبع طريقته من الذين اتبعوه، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيه يلفت نظري في هذه الآيات مسألة مهمة أريد أن نشير إليها، وهي مسألة أسلوب التشكيك الذي يتبعه النصارى واليهود في دين المسلمين منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة، وهو أسلوب يتبع إلى اليوم، التشكيك وإثارة الشكوك والشبهات في العقيدة الإسلامية وفي الدين الإسلامي بصفة عامة. النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واليهود كانوا حريصين على إبراز الشبهات وإثارتها حتى لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم الناس في المدينة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في المدينة وكان كثير من أهل المدينة ما زالوا على شركهم. نعم. فاليهود تدخلوا بقوة، والنصارى عندما جاءوا من أيضا نجران. من نجران ووفد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يثيرون هذه القضية وهي التشكيك في أصل هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. على الأقل يشككون المسلمين الذين ما زالوا في بداية الإسلام في أصل هذا الدين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا جئت بها حنيفية مسلمة وإبراهيم وجئت مصدق لإبراهيم ومصدق لموسى وعيسى، فهم يثيرون الشكوك ويحاجون في أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الذي تدعي أنك جئت بما جاء به من قبل من التوحيد كان يهوديا. نعم. ونحن أهل الكتاب. فالله سبحانه وتعالى كما تقدم قبل قليل يقول يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، صحيح أنا أوافقكم أنكم أهل الكتاب، لكن لماذا تكذبون وأنتم تجدون في الكتاب الذي تدعون أنكم أهله بخلاف ما تقولون؟ والكتاب في التوراة وفي الإنجيل تنص على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام تفاصيل حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام موجودة في كتب بني إسرائيل، موجودة في التوراة وفي الإنجيل، ليس كذلك؟ نعم. يعني ليست من الأشياء الخفية عليهم حتى يقال لهم. لذلك جاء في الآية التي بعدها قال ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم سبحان الله وما يشعرون. ثم قال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا الله. يعني هو بين أيديكم. ثم قال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا الله. فهم فدليل على أن كل تشكيكهم هذا مع أنهم يعلمون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. فلما تحاجون فيما يعني الآن فيه. إبراهيم موجود عندكم أنه حنيفا مسلما في التوراة وفي الإنجيل وأنتم تعلمون هذا، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وتزعمون أنه كان يهوديا أو نصرانيا. أي فأنا يعني أريد أن أشير إلى هذه القضية وأنها متكررة سبحان الله العظيم. تعالوا الآن شوفوا الشبهات التي تثار من اليهود والنصارى إلى اليوم وإلى بكرة. هذا يطلع فيلم يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبوته، هذا يطلع فيلم يشكك في أصل القرآن الكريم وأنه أصله من التوراة أو من الإنجيل إلى آخره. كل الشبهات صحيح تلاحظ أنها قد نشأت مع نزول الوحي. نعم. ليست جديدة وليس مقصودها يعني الدفاع عن حق، إنما هو يعني لما صدموا بهذا الحق ورأوا أن هذا الحق سيسلبهم وجاهتهم وسيادتهم بدأوا يحاربونه بهذه الشكوك. وإلا لو كانوا صادقين لكانت الدعوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم واضحة بينة ظاهرة ما فيها لبس ولا غموض. ولذلك قال هنا لم تلبسون الحق بالباطل، بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. شوف لبس من أجل لما يضعون شيئا من الحق مع باطلهم يلبسون به على من لا يفهم. صحيح. وأيضا في الوقت ذاته تكتمون الحق وأنتم تعلمون. صحيح. أضف إلى ذلك أنهم يأتون بشيء من المكر الكبار. يقول الله عز وجل وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. يعني من أجل ماذا؟ يعني أن تكيدوا للتشكيك. نعم نعم. من أجل أن تكيدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته حتى يتراجع الناس عن اتباعه. فأنتم آمنوا أول النهار قولوا آمنا بك يا محمد، ثم في آخر النهار اكتشفنا أنه كذاب وأنه يدعو إلى أشياء باطلة وأنه ليس من الأنبياء وأن ما جاء به ليس بحق، حتى يتراجع عنه من تبعه من أصحابه. وهذه الآية التي ذكرت والآية التي بعدها تؤكد هذا المعنى. صحيح. لكن لعلنا نأتي إليها إذا لبس الحق والباطل الغريب سبحان الله جاء هنا وجاء في سورة البقرة في أول حديث مع أهل الكتاب مع اليهود بالذات. مع اليهود بالذات. نعم. قال إيش؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليك، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا ما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا هو الذي يفعلونه. هذا مع اليهود في سورة البقرة وهذا مع النصارى أيضا مع اليهود وهذا أيضا مع اليهود مع النصارى ومع النصارى. لكن أي النصارى معهم لأن في ملحظة أنا كان يودي أن لو نبهنا عليه أن الآيات بدأت تنتقل للحديث عن أهل الكتاب معا. نعم. لأن قضيتهم واحدة. أي نعم. لأنه لما انتهى من عيسى عليه الصلاة والسلام نعم. كان حديثا مع النصارى. نعم. ثم لما قال يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا كلمة سواء بدأ الحديث مع اليهود والنصارى معا. وهذا ملحظ كان بدي أن تلمح وحتى في المقدمات بس أنك تخالفني أنت الدكتور محمد والله أنا أقول لكم أي صحيح لكن لا أقول لكم النصارى اليهود أين يدخلون فيها لا شك دخولهم فيها لا شك لكن فيه، لكن المقصود الأول هو النصارى، وسبب النزول يؤيد ذلك. نعم، والخير الحديث عن عيسى واليهود لا علاقة لهم بعيسى. صح. الغريب في الأمر أن الآيات تبحث أنهم عداء له، إيه لكن هنا الآن مخاطبة مع من يؤمن بعيسى على أنه نبي. نعم. نبي أو إله بالنسبة لما يزعم النصارى. أقول الغريب في الآيات أنها أيضا سبحان الله تبحث عن خبايا النفوس وتكشف هذا المخبوء في نفوس هؤلاء النصارى واليهود أيضا، من أن الذي في قلوبهم ما هو إلا حسد. صحيح. وأنهم قد حسدوا هذه الأمة وهذا النبي على فضل الله عليه، ولذلك لما قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. يا أخي إذا أعطي أحد عطاء من عند الله سبحانه وتعالى واختصه الله به وجاء بالحق الصراح الذي جاءت به الأنبياء قبله فكيف تحسده؟ المفروض أنك تكون أول من يتبعه. ولذلك عبد الله بن سلام لما تكشفت له الحقيقة يعني ما بقي أمامه إلا أن يدخل في الإسلام فأسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت. نعم هو عارف، أي عارف مشكلتهم، فاسألهم عني قبل أن تخبرهم بأني أسلم. فقال ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال أخرج إليهم يا عبد الله. لا قال فرأيتم من أسلم؟ قالوا لا يكون، لا يكون ذلك. أي نعم. ثم قال أخرج إليهم يا عبد الله. فلما خرج قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقالوا إنه شرنا وابن شرنا شوف سبحان الله. يعني في مجلس واحد، مجلس واحد. نعم. في ملحظ ذكر أبو عبد الله قبل قليل ودي فقط أثني عليه في مسألة تشكيك النصارى، وهم غالب من يناقشنا اليوم في ديننا، تشكيك النصارى في أصل الرسالة. نعم. هم يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ من كتبهم، يعني من الأناجيل أو من الأسفار القديمة. نعم. فيما يزعمون ويجتهدون في إثبات هذا مع أن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كان يشبه شيء ما جاءوا به إلا أن فيه ما يعني يفترق عنه شيء كثير. أقول يجب أن ننتبه الذي يقرأ في كتب هؤلاء أنهم يعطوننا جزء من الحقيقة، ليس عندهم الصبر الكامل للموضوع. فنقول مثل هذه الحالة لو تنزلنا مع الخصم نقول نعم، الاحتمال الأول الذي ذكرتموه أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ منكم، هذا احتمال، لكن هل هو الاحتمال الوحيد الذي لا يوجد بعده احتمال؟ نقول لا، هناك احتمال آخر أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء عندكم من مصدر آخر أخذه محمد صلى الله عليه وسلم وأخذه أيضا هؤلاء منه. نعم. فهذا الاحتمال لماذا لا تذكرونه؟ لماذا لا تذكرونه؟ لأنه يبطل شبهتهم، أو يشكك في شبهتهم. نعم. وهذا هو الحق في أن نقول إن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو عين ما جاء به عيسى وعين ما جاء به موسى، لأن المصدر واحد. صحيح. صاحب الباطل يا دكتور مساعد سبحان الله يتلجلج، يعني ما عنده جادة ولا عنده أرض صلبة يقف عليها كما يقف صاحب الحق. ولذلك بعضهم لما دار يبحث عن حجة يعني يرد بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نحن ثبت لدينا أن محمد رسول لكنه رسول للعرب. هذه الكلمة ظنوا أنهم قد خرجوا بها من العهدة وأن هذا سيسلمهم من التناقض، ما علموا أنها متناقضة في ذاتها، لأنه إذا كان رسول فقد قال إني رسول العالمين. نعم. أيوة. كيف يكذب؟ الله إليكم جميعا. صح. إذن أول الكلام ينقض آخره. نعم. كيف يكون رسولا للعرب وهو يقول صحيح. أنا رسول للعالمين ما دام آمنت بالمبتدأ. وهذا مما يقول به النصارى العرب بالمناسبة، يقول هو رسول لكن للعرب فقط وليس للأمم جميعا. هذا من الأشياء طبعا لا شك أنه يحسن التنبه لها. في مسألة أذكر الشيخ عبد الرحمن ألقى خطبة لعله يعطينا أيضا ما دمنا في نفس الموضوع، وأذكر ذكرها لي فأعجبتني نقاط ذكرها فيها، في أن المسلم لا يخاف من المناقشة والمناظرة. صحيح. وعنده من الحق ما يجعله يناقش علنا. ما عنده إشكال في هذا، فما أدري إذا تذكر. لا قبل ما يعطينا الدكتور عبد الرحمن هذه الفائدة حتى نشوق الإخوة المشاهدين، نود أن نستمع ننظر إلى هذا الكتاب المفتوح بين يديك يا دكتور مساعد، ما هو هذا كتاب؟ تفسير الراغب الأصفهاني. نعم. اللي هو من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية 113. أي نعم. طبعاً هذا رسالة علمية لأخينا الدكتور عادل الشدي حققه. نعم. والجزء الأول قبله كان حققه بداية الكتاب حققه الدكتور أحمد حسن فرحات. أخرج مقدمة مع الفاتحة وخمس آيات الأولى. ثم إذا كن لم تخن الذاكرة ابن الشيخ أحمد لكن لا أذكر اسمه الآن. إقبال. إقبال نعم. دكتور. حقق الجزء الذي بعده يعني من سورة البقرة. والكتاب والتفسير ليس كاملا. لا ليس كامل. اللي يعرف أنه ليس بكامل. ولكنه نفيس جدا. الراغب هو صاحب المفردات. صاحب المفردات. نعم. والراغب معروف. محقق ويعني صاحب غواص على المعاني. جدا جدا. ولو كان هناك وقت لو يعني سنحت لنا نقرأ بعض الملاحات المفيدة بإذن الله. نعود إلى سؤالك الدكتور عبد الرحمن. هو كان يشير الدكتور مساعد إلى قضية أن هذه السورة كلها في المجادلة. نعم. ونحن المسلمون أولى الناس بالحق. نعم. للقرآن الكريم الذي بين أيدينا. صحيح. فأنا كنت ذكرت في خطبة عندما تحدث الناس عن الحوار والحوار بين الأديان أن المسلم يجب أن يكون يعني أولى الناس بالحوار وأسعد الناس به لأننا ليس لدينا ما نخفيه. نحن ليس لدينا في ديننا الإسلامي عقيدة نخفيها عن الناس كلها أو شيء ظاهرة وجليلة أو شيء نستحي منه. أيوة. ونخاف أن يطلع عليه النصارى يعني نخاف أن يطلع عليه اليهود. لا كل عقائدنا وكل ديننا واضح وسهل ويفهمه كل أحد. صحيح. بل إن أصل ديننا وهو التوحيد يشترك الناس جميعا في فهمه وسهل بدرجة جدا. واحدة في حين أن النصارى عقيدتهم صعبة حتى يعني إذا جئت أنك تفهمها شخص عامي يصعب عليك أنك تفهمها شخص متعلم يضحك عليك. كيف تقولون أن عيسى والله وأمه شيء واحد أنهم ثلاثة في واحد ثلاثة أقانيم كيف أين التوحيد في هذا بل هذا عين الشرك. فتشعر أن حتى المتدينين منهم من الأكاديميين يقولون هذه الأشياء لا نفكر فيها لأنها صعبة يعني نؤمن بها ونمرونها كما جاءت نعم. أيوة. وهذا رأيناه والله كثيرا لما زرت أمريكا قديما كنا نجلس مع بعض حراس وفراشين كانوا معنا في المعهد فنسألهم كيف يكون الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة فيقول أنا عمري كله ما فكرت في هذا الأمر. هذا إذا كنت تريد تسأل عنه اذهب إلى البابا وإلا إلى البطريرك ولا القسيس. أيوة. يجيبك عليه. فأقول له أنا في نفس الوقت لكني أنا أقول لك إيش عندي بكل وضوح وصراحة وجلاء من دون أي تعقيد ولا إشكال لأنه موافق للحق. نعم. بالضبط. أي نعم. بالضبط. نعم. فالشاهد على الدكتور مسعود كان يشير إلى هذا. أنا أريد أن أؤكد على المعنى الذي ذكرناه قبل قليل أن هؤلاء النصارى لاحظوا عندما قالوا وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. لماذا؟ لأن هذا هو الحق. قالوا لا لعلهم يرجعون. فالهدف هو الضحك على المسلمين بإيهامهم أننا قد اعتنقنا دينكم في أول النهار. وهم حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن بآلهتهم كما صنع المشركون تماما. لو نعبد آلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة وش رأيك؟ حل وسط. إن كنت أنت على حق فنكون أخذنا بجزء منه وإن كنا نحن على حق فتكون أنت أيضا ما حرمت نفسك من حتى نزل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. مثلا فيها وضوح بالنسبة للمسلم. أينا. الآن هم هنا يقولون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. معنى أنهم كذابين يعني يظهرون خلاف ما يبطنون. يعني يقولون لا تستأمنوا على حقيقة ما تعتقدون وتبطنونه من الكفر بما جاء به محمد إلا لمن تبع دينكم اللي هم الذين النصارى أو اليهود. لا تظهرون للمسلمين أنكم تؤمنون بهم بس من باب ذر الرماد في العيون والضحك عليهم. أينا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فقال الله سبحانه قل إن الهدى هدى الله. لا إله. أنتم الآن تريدون أنكم تضحكون على هؤلاء وهم أيضا يبخلون إن صح التعبير يعني يرون أن هؤلاء المسلمين لا يستحقون أنهم ينالون شرف الإيمان بما نؤمن به. فقال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله. ولذلك بعض المفسرين يرى أن كلمة قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية وأن معنى الكلام ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. نعم. يعني أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الشرف ويناله من العلم مثل ما نلتم أنتم فهذولا ما يستحقون هذا. فبالله عليك يعني هل هؤلاء يريدون هداية للناس ولا يريدون الحق للناس. هؤلاء هدفهم كما ذكر الله يلبسون الحق بالباطل ويشككون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بينهم وبين الداعي إلى الله، الداعي إلى الهدى، ما يريد شيء، لا يأخذ مقابل ولا يريد عرض من الدنيا، كما قال كل الأنبياء إلا لا أسألكم عليه أجرا، قل ما سألتكم عليه ما سألتكم عليه من أجر، وإنما أريد أن أهديكم إلى الحق، هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ حتى في أثناء المجادلة تلاحظ هدف النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة وهدف هؤلاء النصارى واليهود من المجادلة، شتان بين الأمرين. أي والله النبي يريد لهم الهداية، يريد أن ينقذهم من النار. ولذلك انظر عندما دخل على اليهودي وهو يحتضر الشاب فقال قل لا إله إلا الله، فلما قالها خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهلل تتهلل أساريره وقال الحمد لله الذي إيش أنقذه من النار، أنقذه به من النار. نعم يعني أنا شخصيا ما عندي مصلحة شخصية، خصوصا إذا مات ما في أي مصلحة ولا ما أفاد المسلمين بأي أبدا. وبالرغم من ذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. الحقيقة الآيات هذه بالفعل نقول من يناظر النصارى عليه أن يتأمل هذه الآيات وطريقة وإنعم ويستنتج منها طرائق في الحوار. يعني مثلا من اللطائف التي يمكن أن ينبه عليها مثلا أن نقول هل رأيتم يوما ما عالما من علماء المسلمين تنصر؟ لكن كم من القساوسة الذين بلغوا رتبا عالية عالية وأسلموا؟ كثير كثير, كثير, كثير. بل خذها الثانية وهي أنك تجد هؤلاء لا يسعون في تنصير بني جلدتهم من الأوروبيين، يعني لا يذهبوا للجامعات الأمريكية والأوروبية لينصروا الناس فيها لأنهم يعلمون أن ما عندهم لا يقنع هؤلاء، فيذهبون إلى أدغال أفريقيا. نعم. إلى الجياع من أجل يعطون لا يعطونهم شيئا من الرزق حتى يؤمنوا بالرب المسيح تعالى الله عما يقولون، يساومون على دينه، يساومون على على على لقمة عيش وعلى أن يشبعوه، فيدخل في دينهم ليس رغبة فيه ولا قناعة به ولكن من أجل هذا الخير اللي بأيديهم. نعم. ولذلك لما سأل يعني رجل نصراني رجلا مسلما قال له أي الدينين خير الإسلام أو النصرانية؟ قال المسلم بل الإسلام خير. قال كيف تقول هذا والمسلمون في حالهم التي ترى من التمزق والتفرق والتخلف والرجعية ونحن كما ترى الآن من التقدم والتطور؟ فقال له المسلم جواب جميل جدا، قال له دين تركه أصحابه فتخلفوا ودين تركه أصحابه فصعدوا، أي الدينين نعم خير؟ أنتم لما تركتم دينكم ارتقيتم ونحن لما تركنا ديننا انحططنا، فديننا خير من دينكم، فصعق النصراني. صحيح أين؟ نعم. يعني التقدم اللي حصل في أوروبا بعدما فصل الدين عن أي نعم صحيح, صحيح. وأيضا من باب المحرف دين المحرف. من باب الفائدة لما ذكر الله سبحانه وتعالى في قولة لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، اليهودية لو تلاحظ لا تدعو أحدا ومن دخلها يكون دخلها بقناعته هو ومع مر الزمن تهوت. لكن هل يقبلون حتى أنك تكون يهودي إذا ما كانت أمك يهودية؟ أو طبعا هم يقبلون، لا ما يقبلون، هم الواقع ما يقبلون، لكن يهود الفلاشة ويهود الخزر ويهود إيران وغيرها يدعون. لا لكن من أين جاءوا؟ هذا لا يمكن أن يكون ليسوا أصولا، يعني ليسوا أصولا، عجيب. لكن إيه نعم قد يكون من باب النساء كما أنهم يدعون، لكن أيا كانوا هؤلاء لو ذهبت إلى إسرائيل تجد أنه ماذا يعني إلى فلسطين عند هؤلاء المحتلين تجدهم في أدنى الطبقات فما يستفيدون منهم واحد. تفضل. القضية الثانية نعم. النصارى في صلب كتابهم منصوص عليه إلى الآن، عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. أي نعم. فمن الذي نسخ هذا الأمر أو هذا الخبر الذي قال عنه عيسى عليه الصلاة والسلام إنما بعث لإخراف بني إسرائيل، يعني لا لغيرهم؟ هو بولس الذي حرف الدين النصرانية وهو الذي دعا إلى النصرانية، وإلا في النصرانية أصلا دين لبني إسرائيل فقط وليس لغيرهم، وهو إنعم وهو كما قال يرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فقط. إن كانت مهمة عيسى عليه الصلاة والسلام هو تهذيب بني إسرائيل لبني إسرائيل ورفع بعض الأسر والأغلال التي كانت عليه، لكن الذي عممها ودعا إليها هو بولس. أي نعم. أحد جيراني يعني فيه ما شاء الله جرأة ولكاعة، يقول في الطائرة جلست في جوار يهودي وهو يهودي ليبي، فقلت من أين أنت؟ قال من ليبيا. يقول وجدت عليه هذه الطاقية، قلت أنت يهودي؟ قال نعم. قلت لي عرفني إيش اليهودية يعني؟ قال اليهودية دين موسى وإلى آخره وهو الدين الحق. قالوا يا أخي أنا أبغى أسألك سؤال واحد، يعني الآن أنتم تقولون أنه لن يدخل الجنة أحد سواكم كذا؟ قال نعم. قال أنا الآن وش ذنبي لما ولدتني أمي من أبوين غير يهوديين؟ يعني أنا مكتوب علي ومحسوم موضوعي أني في النار منذ أن ولدت، ما في فرصة لي أني أنعم بهذا الحق، أنعم بهذا الحق الذي أنت فيه. هل ترى أن هذا يتناسب مع عدل الله؟ يعني الرب عندك في بهذه الصورة عادل؟ أنه أنتم شعب مختار، ويقول فدار برأسه كذا وانزعج كثيرا لهذا الإشكال الذي أردت عليه. صحيح. أي لا. وهو وما كان ينبغي له أن يغضب ما دام على الحق. أي كان صحيح. شرح لك و... أي بس ما عنده حجة بس. هي دعاوى، ولذلك سبحان الله صاحب الباطل ما يجد أمام الحق إلا أن يدعي. صحيح. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يا حبيبي تلك أمانيهم، تلك أماني، هذه كلها دعاوى. عطني حق، عطني أدلة براهين، أما أنك تدعي أنك والله من نسل فلان ولا فلنتان. صحيح. وفي النهاية تدعي أنك أنت صاحب الجنة ولا أولياء الله من دون الناس، ما هو صحيح هذا الكلام. هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. الله أكبر. هذا من الله، محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف حتى في أثناء المناظرة هنا عندما اليهود والنصارى أرادوا أنهم يشككون المسلمين في دينهم، الله سبحانه وتعالى قال يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حتى بعض النصارى الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام اختصهم الله بفضله. نعم. الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام اختصهم الله بفضله. لا شك. أما هؤلاء المحرفين، هؤلاء الكذابين، هؤلاء فهؤلاء يعني هم كما تفضلت هم. نعم. اللي يوزعون. أي نعم، بس دعاوى وشهادات. لكن لفت نظري أيضا في الآية العظيمة هذه، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. بقنطار عبد الله تكرما قبل. نعم. في يختص برحمته من يشاء كما ذهبت أنت لأنها عموم. نعم. لكن كأن فيها إشارة إلى اختصاص النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم بلا شك. واختصاص العرب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة الخاتمة، ويبدو أنها جاءت من أجل هذا المساق. هذا صحيح. أي نعم. لأنهم هم كانوا أصلا يحاججون حسدا. أي نعم. أنها تخرج منهم النبوة، وهذه كانت مرحلة خطيرة عندهم. نعم. مع دخول ما ذكرت من صحيح. لأنه قال يختص برحمة من يشاء عامة. صدق صح. نعم. وأيضا في الآية التي قبل قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. صحيح. نعم. وهي مرتبطة أيضا ب وتنزع الملك ممن تشاء. نعم. لما أعرضوا عن أمر الله وأشركوا مع الله غيره كانوا مستحقين بأن ينزع الله عنهم صح. ذلك الشرف والجاه والمنزلة التي فضلهم الله بها على العالم. نعم. يعني الواحد منا الآن عندما ينظر للتاريخ ترى نقلة ما هي بسيطة، ترى كانت أي. أنهم بنو إسرائيل كانوا متعودين كل الأنبياء من سلالة إسحاق. نعم. موسى وعيسى وداود وسليمان وزكريا وغيرهم كلهم من ذرية إسحاق. لا إله إلا فتأتي لا نعم ولحظة وبعدين لاحظ أن كل هؤلاء الأنبياء والذين سبقوهم كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، ثم تأتي هذه النقلة التاريخية الهائلة هائلة جدا. أيوة. فتنقل النبوة من هذه السلالة كلها وتنقلها في سلالة إسماعيل، واحد من مكة ما كان يخطر على بالهم وكانوا يتوقعون أنه واحد منهم، وأمي يعني فهم انصدموا صدمة هائلة جدا. لذلك يعني ولذلك حتى تلاحظ في مجادلتهم مندفعين وغضبانين، الله يطلعنا على كيف كانوا يجادلون ويحاولون يشككون ويثيرون، لأنها خرج الزمام من أيديهم. الله. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إني رسول الله لكم جميعا. نعم رسول للناس جميعا. يا الله. طبعا نحن ننظر لها الآن تاريخ، لكن هي في وقتها كانت شيء، كانت زلزلة اليهود والنصارى و صحيح. وهذا الذي من المهم تصور الواقع كيف كان. صحيح. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الأمانة وكان ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو الهدى والنور. قطعناك يا شيخ عن نعم في قولي ومن أهل الكتاب، وسبق أن يعني تعرضنا لها في أكثر من حلقة، قضية الإنصاف في العدل في العدل. نعم. العدل في المناظرة، يعني أنت الآن تجادل مع مشركين ومع مكابرين وأصحاب دعوة عريضة، وبالرغم من ذلك في أثناء هذا الظلم الذي يمارسونه تأتي هذه الآية التي هي في غاية العدل. لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أهل الكتاب ترى هؤلاء الذين فعلا هم مشركين وترى مخالفين، لكن فيهم أناس أهل أمانة. نعم. إذا استؤمنوا على الأمر العظيم من المال أو فإنهم يؤدونه. فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. والقنطار المقصود به القدر العظيم، القدر الكبير من المال. ولذلك قال في أول السورة قال والقناطير المقنطرة، إشارة إلى التكثير يعني. وقال ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت يعني جالس فوق تزن عليه وتذكره إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بحجة أنهم يقولون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني نحن شعب الله المختار ونحن أصحاب الحق وهؤلاء مساكين سذج ولا يلزمنا تجاههم أي أداء لأمانة ولا وفاء بعهد. وهذا ترى الذي يعملونه الآن اليهود والنصارى. نعم، ولهذا نقول يتعاملون معنا على أننا القويم يسمونه. نعم جويم. ولهذا نقول لابد من معرفة هذه الحقائق. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا حقيقة هي اليوم موجودة، لو تتأمل بعض البرامج الوثائقية التي تكون من وسط اليهود. اليهود نفسهم صح. الصبي الصغير والرجل الكبير فكرتهم عن الناس واحدة. طيب. يعني أذكر شاهدت مرة في أحد البرامج الوثائقية يذكر صبي يقابلونه عن يقول لي عن الفلسطينيين، قال أصلا الفلسطينيين هذول الفلسطينيين العرب هؤلاء إحنا أصلا أصحاب الملك، هم جاءوا واحتلوا أرضنا ونحن الآن مهمتنا أن نطرد هؤلاء. صحيح. ليس علينا في الأميين سبيل. يعني يرضعونها. نعم. يعني يرون أنها ما يلزم الوفاء بالعهود. نعم. يعني الآن يوقع معك اليهود اتفاقية سلام. بكرة يضرب البال ده ويخالفها. بكل بساطة. بل هذا دينه. بل منذ أن بدأوا في ما يسمى بالسلام. يعني متى التزموا بعهد واحد؟ ما يلتزمون. طبيعة فيهم. لأنها مبنية على عقيدة وهي أنهم شعب الله المختار والبقية. نعم. هؤلاء. لا يستحقون أن يكرموا ولا أن يوفى معهم بعهد ولا أن يصدقوا في قول ولا غير ذلك. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة مع إخواننا المشاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب